صدوق صدوق يفقه أخرجه أصحاب السنة. عن محمد بن إبراهيم التيمي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف وجاء قيل إنها ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف وقيل إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والأصح أنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وليس لعبد الرحمن ولد اسمه هود. وهذه الأم الولد قال المقولة الحافظ ذكرها مرتين ذكرها في حرف الإحاء من النساء قال حميدة عن أم سلمة وقال إنها مقبولة من الرابع ورمز لها بكاف نون النسائي في مسند مالك ثم ذكرها مرة أخرى في آخر الأسماء في فضل النساء عن النساء المبهمات فقال أم ولد عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة لا تعرف من الثالثة ورمز لها بدال ولسيتها؟ لا عن الأنفال في الاسم وهي موجودة في الاسم يعني من الغوات هذا المروات الترمذي ما هي يعني سقوط يعني التاء أعظم ذكر التاء أنها من الروات الترمذي إيش قال عنها الشيخ مجاكا قالوا العلة فيه جهالة أم الولد هذه وقال الذهبي في الميزان حميدة سألت أم سلمة هي أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن العوف تفرد عنها محمد بن إبراهيم التيمي وأما ابن حجر في التهذيب فإنه لم يجزم بأن حميدة هي أم الولد بل زود ذلك فقط وقال في التقريب إنها مقبولة هذا في الموضع الأول حميدة عن أم سلمة وهذا هو الراجح فإن جهالة الحال في مثل هذه التابعية لا يضر وخصوصا مع اختيار مالك حديثها وإخراجه في موطئه وهو أعرف الناس بأهل المدينة وأشدهم احتياطا في الرواية عنهم له شاهد أقول فيه شاهد عن أنس يعني فيما يتعلق أنه يتطهر يعني ما بعده وعن أنس عن امرأة بني عبد الأشهر ما ذكرها؟ بني عبد الأشهر ذكرها في الليل لكن هو شاهد شاهد لهذا الحديث وعند ابن ماجه صححه الألباني وهذا صحح الألباني أيضا يمكن يعني لما له من شواهد قال في الباب عن امرأة من بني عبد الأشهر قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد ممكنة فكيف نفعل إذا مقرنا فقال أليس بعدها طريق هي أطيب منها قلت بلى قال فهذه بهذه خرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري والمرأة من بني عبد الأشهر هذه الصحابية ذكره ابن الأثير في الغابة فقد تقدم أن جهالة الصحابة لا تضر يعني هذا شاهد للحديث شوف عندي ولد نبي على كل إلى من رواة الترمذي لكن ما أدري كيف سقطت والإسناد متصل أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. مر معنا سؤال سابق في قضية أن المرأة إذا كان الذي بعده بلاغ مثل الآن اللي في الساحة فهل يأخذ التقرير مثل لو تمر على التراب؟ إيه يبدو أنه يحصل بعض يعني الأمر فتحر بعضها بعضا قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموقف إن أريد به

انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، هذه مصورات الاختيار، انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. فقال عليه الصلاه والسلام قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. عبد الرحمن عبد عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وحديثه وحديث اصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن عائشه وابن عباس. عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها صديقه من صديق، وهي واحده من ثلاث اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. وابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، احد العباد له الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح، وقد روي عن عمار من غير وجه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعمار وابن عباس. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، فحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء. الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وعطاء هو ابن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومكحول الشامي هو ثقة أخرجه البخاري جزء القراءة. نعم. ومسلم أصحاب السنة. قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين، يعني أنه لا يتجاوز الكفين، وضربة واحدة ضربة واحدة، ويكون الوجه والكفين دون الذراعين والعضدين. وبه يقول أحمد وإسحاق. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. وإسحاق ابن إبراهيم الحنبلي ابن راهوية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن قالوا التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وذكر قولا آخر عن بعض الصحابة التابعين أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وأنه إلى المرفقين. قال بعض أهل العلم منهم ابن عمر ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما احد العباد له الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين في كثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما كذلك احد السبعه المعروفين في كثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقه اخرجها اصحاب كتب السته. والحسن بن ابي الحسن البصري ثقه اخرجها اصحاب كتب السته. قالوا التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي. سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسوق الثوري ثقة أخرجه أصحابه الستة. ومالك وابن المبارك عبد الله المبارك مرة ذكره، هو الشافعي محمد بن زيد الشافعي ثقة فقيه أحد أصحاب مذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال للوجه والكفين من غير وجه، يعني أن الحديث حديث عمار جاء من وجوه متعددة عن عمار بن ياسر وأنه للوجه والكفين فقط. وقد روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباق. وهذا يعني إذا صح فهو حكاية عن فعلهم، وليس فيه يعني أن ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي أمر فيه عمار كما صرح به في قوله أنه أمره أن يتيمم الوجه والكفين هو ما يتعلق بالوجه والكفين فقط. وضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط. حديث الوجه والكفين هذا ثابت، هو خرجه تعليقه في الصحيحين والدارمي واحمد وابو داود والجارود والبيهقي

أن أن أن تقديم عثمان علي على عثمان في الفضل قول لبعض أهل السنة، ولا يبدع من قال به، وإنما يبدع من قال إنه أحق منه بالخلافة. من قال إن علي أحق من عثمان بالخلافة فهذا يبدع، لأن هذا فيه اعتراض ومخالفة ومعارضة اتفاق الصحابة على تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عن الجميع. ومن شاذ كوني هذا ما أدري، فيه شخص يعني ضعيف وهو حافظ وهو شاكر سليمان بن داود بن هذا هو سليمان بن داود، هذا هو الذي قال قال عنه متروك، قال عنه تقريب متروك، وهو حافظ من الحفاظ. إذا كان هذا هو فيعني موصوف بالحفظ ولكنه لا يعول على روايته. وذلك ذكره في التقريب مع أنه ذكره في التقريب مع أنه ليس له رواية. ما الرواية؟ هنا هنا طبعا ما له رواية، لأنه ذكر ذكر أنه له ذكر وليس له رواية. هذا في الحاشية إيه؟ يقول ابن الأشبال ورد ذكره في جامع الترمذي دون رواية. لعله هذا هذا الموضع ذكرهم بدون رواية، لكن قال مفروش هذا مفروش. ونسي في مكان اللي كنت عليه هو ذكر بارك الله فيك الاسماء وما ما حكم عليه. ايه ذكره في الكناة، قال من تدخلات بالاشباء وضع بين قوتين، وبعدين ذكره في الكناة ذكره لا ضع بالانساب الأنساب أو بالكنا أبو بكر حسب الرقم، أنا قاعد حسب الرقم الذي أحال إليه. رجم ألاف وثمين وثلاثة ثمانية، وهو يعطي رقم عام ورقم خاص. أقصد الأنساب من الألقاب، الأنساب من الألقاب. وكذلك هذا من تنقل بالأشباه. قال الشاهد كوني سلامة بن داود ووضع بين قوتين بن بشر أبو أيوب من قري الحافظ الرطي مكروه من التاسع من السارعة؟ من التاسع من التاسع سليمان بن داود كان؟ اي هذه هي المقصود بهذا أو غيره؟ اللي يظهر أنه ما ذكر حقيقة التهذيب إذا قالت أن الحافظ ترجم له في اللسان. إيه إذا كان ترجم اللسان لا يكون أقول لا يكون رجال تقريب. لكن ذكره لكن ذكره هنا. القوسين. إيه. الشيخ يقول الشيخ يقول وله ترجمة في الميزان ولسان الميزان. قد تكلم فيه بعض العلماء وضعفوه من جهة صدقه. ودافع نعم ودافع عنه بعضهم ومات نعم ضعفوهم جهة صدقه نعم. يعني انه يعني تكلموا في صدقه يعني مقصود ان تكلموا في صدقه ايوه. قال ودافع عنه بعضهم ومات سنة 234 له ترجمة في تاريخ اصبهان لابي نعيم وتذكرة الحصار. وقال قبلها هذه النسبة قال إنما قيل له الشاذكوني لأن أباه كان يتجر إلى اليمن وكان يبيع هذه المضربات الكبار وتسمى شاذكونة بالنسبة إليها، والمشهور بهذه النسبة أيوب أبو أيوب سليمان بن داود بن بشر بن زياد المنقري البصري المعروف باسم الشاذكوني من أهل البصرة. كان حافظا مكثرا جالس الأئمة والحفاظ ببغداد ثم خرج إلى أصبهان فسكنها وانتشر حديثه بها. وله ترجمة الميزان الثانية والفلاس نعم والفلاس عمرو بن علي. مقصود من هذا الثناء على عمرو، مقصود من هذه الجملة الثناء على عمرو بن علي الفلاس لأنه جاء في هذا الإثناء. علي بن المديني أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال أبو زرعة وروى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا. يعني الذي يبدو ان هذه الجمله ايضا فيها ثناء على عمرو، وذلك أن عفان يعني أكبر منه ومتقدم عليه، فيكون الرواية في الأكابر عن الأصاغر، فكون عفان يعني وهو متقدم عليه يعني روى عنه حديثا يعني أنه ثمان عليه، فيكون الرواية في الأكابر عن الأصاغر. شو ترجمة عمرو بن علي توفي متى وعفان توفي؟ عفان متقدم يعني يروي عنها الترمذي بواسطة. عفان سنة 19 لذلك 39 49. هو قال أبو عز الكذاب وفي صمم 19 ومات بعدها بيسير. شو إذا خبرنا ابن معين يقول أنكرناه في صفر سنة 19 ومات بعدها بيسير. ومات بعدها بيسير هذا تقريب؟ أين؟ والفلاس هو في بعده بمدة سنة 49. يعني مقصود من هذه الجملة هو يعني كون هذا الذي هو متقدم عليه روى عنه. مرضنا يعني مثال من هذا من فريات الأكابر من الصالح. هذا من حيث سنة وفاه ولا من حيث الطبقة، فإن الحافظ جعل عفان من كبار العاشر. إيه متقدم يعني لذلك من العاشر. من العاشر يعني متأخر بين 30 سنة. بين 30 سنة إذا كان يعني إذا كان توفي من نفس السنة. عفان غيره. عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حصين عن عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قال وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. ثم أرد هذا الأثر عن عباس أنه سئل عن التيمم فقال إن الله عز وجل ذكر الوضوء وغسل الأيدي إلى المرافق، فبين النهاية التي ينتهي فيها غسل اليدين. وأما بالنسبة للكفين فقد جاء وبالنسبة للتيمم فقد جاء مطلق، قال أيديكم الوجه بوجوهكم أيديكم منه، فذكره مطلقا ولم يقيده بغاية. وقد جاء في السرقة القطع من الكف، فيقول فقال إن يعني أنه حيث أطلق إنه يراد به الكف، فيكون التيمم إنما هو الوجه والكفين، إنما هو الوجه والكفين. وكما هو معلوم الحديث أن قثبت في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما، وأن ذلك للوجه والكفين فقط. وهذا الأثر عن ابن عباس في إسناده محمد بن خالد القرشي وهو مجهول. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى البلحي هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سعيد بن سليمان. عن سعيد بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن خالد القرشي. عن محمد بن خالد القرشي هو مجهول أخرج له أبو داود المراسيل والترمذي. أبو داود المراسيل والترمذي. عن داود بن حصين. عن داود بن حصين وهو ثقة إلا في عكرمة أخرج أصحاب الكتب. ثقة إلا في عكرمة أخرج أصحاب الكتب، ورواية هنا عن عكرمة. فعكرمة هو مولى ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه ومر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. هذا حسن غريب صحيح لكنها من حيث الإسناد فيه هذا المجهول. لكن إذا كان مقصود

مسح ظاهر كفيه ووجهه، وفي بعضها وجهه وكفيه. الحديث الأول اللي عندنا ايش يقول؟ وجهه مرض بمسح وجهه وكفيه. أمره بالصيام للوجه والكفين. رواية البخاري ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هنا ما ذكر يعني المطلق الجمع، لكن يبدو أن إذا بدأ بالوجه ثم بدأ باليدين يعني على حسب التركيب اللي في الوضوء. وأما قضية النفس الذي جاء في البخاري مقصود تخفيف الغبار، يعني على الأرض يعني كانت فيها يعني غبار شديد فنفخ حتى يخف يعني الغبار قبل أن يذهب به إلى وجهه ويديه. هل يمسح ظهر الكفين أم يكفي باطن الكفين؟ لا، ظهر الكفين يعني في البخاري ظهر الكفين وجهه. ومسح بهما وجهه وكفيه. لا، فيه ظهر كفيه وجهه. هذا الذي نفخ فيه؟ فيه الذي نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. طبعا الكفين يعني حصل ضربها في الارض ووصول يعني الغبار له، لكن يعني يكون لظهر الكفين مع الوجه. يقول طالب علم جديد